لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من روى حديثا يرى أنه كذب. عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. ميمون بن أبي شبيب قتل في الجماجم، قتل في واقعة دير الجماجم التي وقع فيها قتال بين حجاج بن يوسف الثقفي وأتباع بن الأشعث، أحد الذين خرجوا على حكام بني أميه، خرج أصلا على الحجاج وتبعه جماعة كبيرة جدا من القراء والعلماء، كان منهم ميمون بن أبي شبيب، كان سنة 83. هذا الحديث قال أبو عيسى، يقصد الترمذي: سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن، قلت: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إنما روى إذا روى حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. قال مالك: لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع. هذا يقتضي مزيد التحرز في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان الإنسان يعلم حديثا يعلم عنه أنه مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام فرواه ولم يبين للناس ذلك، فهذا والعياذ بالله قد دخل في أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: فهو أحد الكاذبين. وهو يرى أنه كذب، يعني قد أراه الله أعلمه وعلم، علمه غيره أن هذا الحديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس المقصود خطأ الإسناد، وإنما مقصود خطأ المعنى، لا ينسب، لا تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون قد دخل في هذا الوعيد الذي توعد النبي عليه الصلاة والسلام مع ما قبله من قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقول مالك رحمه الله: لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع، أقصد أنه لا بد من التمييز بين الصحيح والضعيف، ولا يروي إلا الصحيح وما يشبهه، وأما ما كان ضعيفا ولا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام وما كان مكذوبا فلا يجوز أن يرويه الإنسان ولا أن يحدث به، ولا يكون هذا إماما في العلم الذي يحدث بكل ما سمع، والذي يروي الصحيح والضعيف والموضوع لا يكون إماما في العلم. قد يقول قائل: فلماذا روى بعض الأئمة في كتبهم أحاديث ضعيفة أو موضوعة؟ كما ذكرنا، الذي يدخل في هذا الوعيد ليس الأحاديث الضعيفة التي لم يثبت لها إسناد كلها تدخل في ذلك، وإنما يدخل فيه ما كان معلوما أنه موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أصل. أما الأحاديث الضعيفة فإنه يمكن أن يتقوى بعضها لبعض، ويمكن أن تكون بعضها يشهد لبعض، فيروي أهل العلم هذه الأحاديث الضعيفة لعل أحدا يجمع الطرق بعد ذلك ويعلم صحة ما قد يعني وصلهم من طريق ضعيف، فيكون قد وصل من طريق آخر صحيح، وبجمع الطرق يكون يعني يصل حديث إلى ردة الحسن أو الصحيح. وأحاديث كثيرة من هذا الباب يكون كل منها ضعيفا، ولكن مع جمع الطرق يصل الحديث إلى ردة الحسن، أحيانا يصل إلى ردة الصحيح. ولذلك العلماء الذين رووا هذه الحديث ذكروا الأسانيد، وهم يخاطبون بها أهل العلم وطلاب العلم ممن يعلم هؤلاء الرجال ويعلم طرق البحث عنهم، فيكون قد أدى العهدة التي عليه. وأما أن يكون في الكتب المعتمدة أحاديث مكذوبة كذبا صريحا. ف يعني كان كتب مثلا السنن الأربعة ونحو ذلك، فلا شك أن فيها بعض ذلك، وكذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أحاديث معدودة يمكن أن يقال عنها أنها مكذوبة أو أحاديث موضوعة، ولكنهم رواها مبينين لذلك والله أعلم. و يعني هذا قليل جدا بالنسبة إلى جملة ما في هذه الكتب، فجملتها نعم فيها يعني أحاديث ضعيفة متعددة ولكن لا تصل إلى رتبة الموضوع، وكما ذكرنا قد يعني يجمع لها طرق بعد ذلك فينظر فيها. باب حديث أهل الكتاب. عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة، فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في العلم، وابن أبي نملة وثقه ابن حبان وأخرج حديثه في صحيح، وسوف يشهد له حديث يعني يشهد له حديث سوف يذكره عن أبي هريرة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ما تقول الجنازة، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قال يا ويلها أين تذهبون بها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بما لا يعلم، بل يرد العلم إلى الله صلى الله عليه وسلم. وما يعني خجل عليه الصلاة والسلام حين سأله اليهودي عن أمر لا يعلم أن يقول لا أعلم صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لأمته في ذلك، ولم يأتي الوحي في تلك اللحظة ليكون أيضا أسوة لنا في هذا المقام العظيم، مع أن هذا في مقام يعني الخطاب مع اليهود الذين هم دائما يعني يريدون أن يتنقصوا أهل الإسلام ويتنقصوا النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الإجابة قد يظن الجهلة أن ذلك يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم العلم ونحو ذلك، يقتضي نقصا. والحقيقة أن هذا هو العلم، من يعني سئل عما لا يعلم فقال الله أعلم هذا الواجب. وأما أن يكون أهل الكتاب هؤلاء صادقين وكريمين فمحتمل، لذلك يقول الغزالي رحمه الله هذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم، أي حاجة تشكل عليه لا يدري وجه الصواب فيها فلا بد أن يتوقف حتى يستبين له الأمر. يقول فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان. وعلى هذا كان السلف، وقد سئل عثمان عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم يقض فيه بشيء، وقطع علي بتحريمه وإليه ذهب عامة الفقهاء. ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به لأنه دين. عشان كده العلماء توقفوا عن الأخذ بالأحاديث التي يرويها الضعفاء، مع أنه بالتأكيد مش معقول الضعيف ده هيكذب في كل حاجة يقولها، ولا الكذاب حتى نفسه شخصيا، ولا الكذاب هيكذب في كل ما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش ممكن. ربما يكون ايه صادقا في مرات كثيرة، بل الكذب سوف يكون بالنسبة للصدق حتى يقبل لابد ان يكون الكذب اقل من الصدق، وكذا الراوي ضعيف الحفظ ونحو ذلك. لكن لأجل ان هذا دين فلا يجوز العمل بما لا يعلم. فقال ولو يعني فلا لو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متهم في حديثه فلا يصدق ولا يؤمر به لأنه دين. ولو حدثه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به أيضا، بل عند الجمهور لا يجوز أن يعتمد على رواية المجهول لأجل دخول المحرفين والمفسدين، والمجهول يحتمل أن يكون من ذلك ولا يعلم يعني أمانته، وقد أمرنا القرآن في إثبات الوقائع بأن نستشهد شاهدي عدل، والرواية على الأقل أن يكون شاهد عدل واحد، أن يكون مخبر عدل واحد. فإذا لم يكن عدلا لم تقبل روايته ولم يجب العمل به. يقول ولا يكذبه صريحا، ما يقولش عن الحديث اللي فيه مجهول هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولش هذا الكلام إلا لو كان يقينا مثلا معروف أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قطعا. لكن يقول لا يكذبه صريحا، لأن المجهول قد يكون صريحا لحديث أهل الكتاب، قد يكون صريحا. لماذا نقول ذلك؟ لحديث أهل الكتاب، بل يقول هو ضعيف ليس بقوي وما أشبه، ما يقولش موضوع على طول كده زي ما البعض من الطلاب المعاصرين وأهل حتى بعض أهل العلم المعاصرين ربما يقول عن أحاديث موضوعة وليس فيها كذاب، أو بعضها قد يكون فيه بعض المتهمين ولكن المعنى ثابت من روايات أخرى، فما ينبغي الجزم بإيه؟ بالوضع في هذه الحالة، خاصة إذا كان الحديث معناه مروي من وجوه إيه؟ أخرى، المعنى مروي، فاحتمل أن يكون هذا الأمر قد إيه؟ قد صدق. فهذا إذا لا يلزم كلمة موضوع دي كانش العلماء السلف يطلقونها إلا ما علموا جزما أن رسول الله لم يقل. فالكلمة ليست لمجرد مثلا بعض يظن من طلاب العلم المبتدئين أن مجرد يجد كذاب في الحديث والحديث كله إيه؟ موضوع ما يلزمش، ممكن الكذاب زي كما ذكرنا إيه؟ يصدق، لكن لا يجوز التصديق إلا لو إن المعنى ده تراه من الرواية التانية ممكن نصدق هذا، أما أننا نعمل بهذه الرواية فلا يجوز العمل بها. مسألة بقى أن احنا نجزم أن هذا الكلام موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا ينبغي، حتى يكون معلوما تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا الكلام. إزاي هنعرف؟ من الحديث الأخرى، يكون مثلا حديث صحيحة ثابتة، حديث ده يناقضها ويخالفها مخالفة بينة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض فلا يجوز يعني. فهنا وهناك كذاب مثلا او هناك متهم وقد روى هذا الحديث الذي يوافق ايه بدعته مثلا، يؤيد به البدعه، يبقى نعلم ان هذا الحديث ايه موضوع. ثم ذكر عن ابي هريره قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما صدقوا عن ابنهم ونحن وقولوا آمنا. هذه الآية في سورة البقرة، يقول هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في الاعتصام، قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أخرجه في التفسير وفي اللفظ. فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. ذكرنا من قبل أن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أنواع، فمنها ما يصدق وهو ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما فقط، فنعلم أنه مما أوحاه الله إلى النبي السلام. ونوع آخر يكذب وهو ما خالف الكتاب والسنة الصحيحة، ونوع لا يصدق ولا يكذب لأن لا ندري أهو من الحق الذي جاءهم أم من الباطل الذي اخترعوه وأدخلوه. فهذا القسم الثالث هو الذي يجب له. قال ابن عباس، قال ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظهركم محضا لم يشب خالص لم تشب شوائب البطلان التي شابت كتب أهل الكتاب. يقول كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظهركم محضا لم يشب وهو أحدث الأخبار بالله عز وجل، أحدث الكتب عهدا بالله، آخر ما تكلم الله به من الكتب التي أنزلها إلى أنبيائه. وقد أخبر الله، قال وقد أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا كتبا بأيديهم فقالوا هذا من عند الله وبدلوها وحرفوها عن مواضعها، رجعوا البخاري. فهذا يدل على النهي عن سؤال أهل الكتاب، فإذا حدثونا فهذا الذي يمكن أن يحدث به إذا لم يكن من القسم الذي علمنا بطلانه. ولذا نجد ابن عباس رضي الله عنه يروي عن ايه؟ عن اخبار اسرائيليه، ويبدو والله اعلم ان اكثرها اخذها عن من اسلم من اهل الكتاب، فكانه راى ان هذا انما هو في سؤال ايه؟ اهل الكتاب الذين هم ما زالوا على كفرهم ولم يدخلوا في الاسلام، فهؤلاء لم ياخذ منهم، وكانه اخذ من مثل كعب الاحبار وغيره ممن اسلم والله اعلم. او كما ذكرنا يروي ابن عباس رضي الله عنه ما لا يعلم كذبه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، لكن لا نسالهم سؤال المتعلم منهم، ونسالهم سؤال المستفهم، حيث لا يستطيع الانسان ان يميز ما عندهم والله اعلم. ولا شك ان اهل الكتاب قد حرفوا تحريف الكتاب وتحريف اللسان وتحريف المعاني، هم حرفوا الكتاب عن مواضعه، كتبوا كتبا وادخلوها في التوراة والانجيل وكذبوا، وهذا مقطوع به ان ما بايديهم من الكتب فيه ما قد ادخلوه هم، كما انهم حذفوا منه ونقصوا من كتبهم، كما اخبر الله عز وجل عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل، ومع ذلك فانهم حذفوا ذلك او على الاقل حرفوه. وقد اخبر الصحابه والمتقدمون من السلف عن اشياء وجدوها في التوراه لا يوجد مثلها الان، وهؤلاء بعضهم قد قراها في التوراه بالفعل، كما اخبر عبد الله بن عمرو بن العاص انه وجد النبي صفه النبي صلى في التوراه، عبد الله بن عمرو قراها، يقول لا أن النبي رمي أنه ليس بفضل ولا غليظ ولا سخام في الأسواق ولا يجلس السيئة ولكن يعفو ويصفح، وقوله سميتك المتوكل وأحمد اسمه وغير ذلك، مما أخبر بعض الصحابة والتابعين أنه قرأه في التوراة وليس مولودا الآن، مما يدل على أن وقوع التحريف حتى من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فهذا دلنا على أن أهل الكتاب حرفوا في الكتاب، كما أنهم حرفوا في اللسان، كما قال الله عز وجل وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويدخل في ذلك مثلا ما زعموا أنه من الكتب المقدسة عندهم، مع أنهم لا ينسبونه للتوراة كالتلمود عند اليهود وقوانين أو رسائل الحواريين عند النصارى، فإنهم أدخلوها ضمن الكتاب المقدس وما نسبوها للمسيح، وإنما عندهم أن ذلك إيه؟ مما يقولونه فأصبح مقدسا عندهم. وكذا يدخل فيه يعني تحريف المعاني، فبعض النصوص الواضحة في التوحيد وفي إثبات نبوة النبي عليه السلام يحرفونها عن معانيها مع كونها ثابتة عندهم إلى منها. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إن نسمع حديث من يهود فتعجبنا، من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال أمتهوكون فيها؟ فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد رئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الحديث رجعه أحمد وده شاهد وفي طرقه كما قال، لكن له عدة طرق يحسن بها. قولوا أمتهوكون أي متحيرون أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى. وقوله عليه الصلاة والسلام لقد رئتكم بها بيضاء نقية أراد الملة أو الشريعة أو غير ذلك، كقوله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة، أي تفسير الملة القيمة الحنيفية. وروي أن كعب الأحبار جاء إلى عمر بن مصحف فقال يا أمير المؤمنين في هذا، يا أمير المؤمنين في هذا التوراة أفأقرأها؟ فقال إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء فقرأها وإلا فلا. يجيب له أمر إيه؟ مستحيل، معجز. اليهود لا يستطيعون الجزم ولا يستطيعون أن يتصل سند واحد بس من يعني الأحاديث الضعيفة عندنا إلى موسى عليه السلام، لا يستطيعون أن يوصلوا السند إلى موسى عليه السلام ولو بحديث بسند ضعيف، إنما هناك مفاوز فيما بين يعني التوراة المكتوبة حاليا وبين موسى عليه السلام والمسيح والنصارى لا يستطيعون أيضا أن يسندوا مقالة أو يعني جملا إلى المسيح عليه السلام بسند صحيح. يكفي أن بعض الأناجيل لا يدرى من ترجمها من لغتها الأصلية إلى إنجيل يوحنا مثلا. الإنجيل كله المترجم مجهول، كتب بالعبرانية وترجم إلى اليونانية، وما الذي ترجم مجهول. لو واحد ساقط في السند ده عند أهل الإسلام ده لا يقبل بلا شك، انقطع السند ولا يعرف إتقانه من عدم إتقانه، وهو شخص مجهول أصلا مش عارفين مين اللي ترجم، فما مدى إتقانه للغة وما مدى ضبطه للأمور. النسخة الأصلية غير موجودة، النسخة الأصلية التي كتب بها على زعمهم، ومع ذلك فهذا هو معتمد وكتاب مقدس. لذلك اعتمادهم أصلا على نصوص الكتب ليس بناء على أسانيدها ولكن بناء على قرارات المجامع. لذلك كان في العهد الأول للنصرانية المجامع التي تقرر أن هذا ضمن الكتاب المقدس أم لا، وليس عندهم أدنى مناقشة للمجامع. ولذلك اختلفت الفرق، وبعضهم يعتبر هذا ضمن الكتاب وبعضهم لا يعتبره ضمن الكتاب. وإن كان الخلاف في الأناجيل الأربعة ضعيف لأجل أنه أول مجمع، لأن أول مجمع قرر فيه عقيدة التثليث قرر ضمن ذلك اعتماد الأناجيل الأربعة، ولذلك تجد أن كل الطوائف النصرانية متفقة على الأناجيل الأربعة. أما في 300 سنة السابقة على وجود هذا المجمع فكان هناك أكثر من 70 أو 80 إنجيلا، كل منهم كتب ما يعني يرى من سيرة المسيح عليه السلام وما تناقله من كلام الحواريين. 300 سنة وليس لهم كتاب معتمد يعتمدون عليه أنه الكتاب المقدس، إلى أن جاء المجمع وقرر أن هذه الأربعة هي الكتاب المقدس. ثم تأتي بعد ذلك مجامع تلحق الكتاب المقدس رسائل أخرى ونحو ذلك، حتى اختلفوا فيما بعد ذلك في هذه الأربعة، والبعض يقتصر عليها والبعض يدخل رسالات أخرى من رسالة الحواريين، وبعضهم يعني لا يدخلها ولا يعترف بها، والبعض يقول هذه رسالة معصومة، وبعضهم يقول هذه غير معصومة، وبعضهم يقول هذه يعني أقرتها أقر مجمع الفلاني، وبعض لا يعترف بالمجمع الفلاني وهكذا. ولذلك نقول أنهم لا يستطيعون الجزم، لا اليهود يستطيعون الجزم بالتوراة ولا النصارى يستطيعون الجزم بالإنجيل. باب فضل العلم. قال الله سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجات، هي قوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بدل ما نذكرها كاملة أظنها سقطت من المستحيل، لأن الجملة لا تكتمل إلا بذلك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك. قال الله تعالى نرفع درجات من نشاء. قال مالك بالعلم؟ قيل له من حدثك؟ قال زعم ذلك زيد بن أسلم. نرفع درجة من نشاء، وهو الآية ظاهرة جدا في هذا، ربنا قال نرفع درجة من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، لذلك قال زيد بن أسلم أنه إيه بالعلم. لذلك الإمام مالك شوفوا يعني لما قال الكلمة دي مع أنها ظاهرة الاستنباط، مش كده استنباطها ظاهر، لكن قالوا مين اللي قال لك؟ ما جابهاش من دماغه، إنما روى عن إيه؟ عن زيد بن أسلم أحد فضلاء التابعين. قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فجعل العلم فرضا، العلم أن يكون هناك تفقه في الدين كله فرض كفاية، لابد أن يولد في كل طائفة من المسلمين، كل جماعة مجتمعة في مدينة أو قرية أو حصن، من ينتدب لطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، تعلم القرآن كله، تعلموا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، ثم يعلمهم ذلك. فإن لم يلدوا في محلتهم العلماء المجتهدين في صنوف العلم ففرض عليهم الرحيل إلى أن يلدوا العلماء المجتهدين الذين يفتونهم ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين، كما يقول ابن حزم رحمه الله. لذلك هذه الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا يجوز أن يقيم الإنسان في بلد ليس فيها عالم، ذلك أنه إذا احتاج إلى أمر ما يصنع؟ وأن هذا من أسباب البلاء العام الذي نزل بالمسلمين هو غياب أهل العلم من معظم بلادهم. فماذا يصنع الناس؟ يسألون الجهال، يسألون المقلدين الذين لا يعرفون ما الخطأ من الصواب، ما السنة من البدعة، ما الحلال من الحرام، ويعتمدون على التقليد وأساءوا التقليد أيضا. فترتب على ذلك تدهور أحوال المسلمين ووقوعهم فيما أنذر الشرع منه، وذلك أنهم يعني لم يكن فيهم من ينذر قومه إذا رجع إليه. لذلك أهل العلم قالوا أن فرض عين على الإنسان يتعلم ما يلزمه، لكن فرض كفاية على كل مجموعة موجودة في محلة في أي مكان بلاد العالم الإسلامي، كل مجموعة في مكان معين لا بد أن يوجد فيه من يتعلم أحكام الديانة كلها. لماذا؟ لأنه كيف يصل الإنسان إلى أن يتعلم ما يلزمه فقط؟ هذا إذا وجد عالما عندما يحتاج يذهب فإيه؟ فيسأله. أما أنه يعني ينتقي، هو قد ينتقي الآن مثلا الطهارة والصلاة والصيام، لكن ربما يجد نفسه مرة واحدة قد وجب عليه ليه؟ الزكاة. فماذا يصنع إذا ما كان يصوم وما كانش درس الزكاة؟ ربما باع واشترى أجر وجد نفسه محتاجا. فإنما محل ذلك إذا إيه؟ أن يسأل أهل العلم. إذا لم يجد أهل العلم لم يجوز له أن يقيم في ذلك المكان. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آية تبين فضل العلم، إنما مدح الله أهل الإيمان بوصف العلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول: هذا حديث صحيح رجع مسلم. قول من نفس عن مؤمن أي فرج عنه. قول نفس ينفس تنفيسا ونفسا كما يقال فرح يفرح تفريحا وفرحا. وقول بطأ به عمله وأبطأ بمعنى واحد وهو ضد الإسراع. هذا الحديث في فضل العلم. من سلك طريقا يبتغي به علما، كل يعني مشوار كما نقول يلتمس الإنسان فيه أن يتعلم علما من علوم الدين التي تقرب إلى الله عز وجل، بل ظاهر الحديث ولو كان علما دنيويا يتقرب به إلى الله. فقد يكون في بعض العلوم الدنيوية تقرب إلى الله، وبعضها قد يكون في تقرب إلى الشيطان، وبعضها قد يحتمل الخير والشر، فعلى حسب النية. إذا كان يبتغي علما يقرب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يسهل له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة في طلب العلم، ولا بد أن يكون الإنسان دائما مجتهدا في طلب العلم، يبذل جهده ليتعلم ما أمره الله به وما نهاه عنه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك القرآن. ولذا قال: وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وتلاوة القرآن للتدبر والمدارسة تفهم معانيه. نزلت عليهم السكينة، الله أعلم أنها من السكون وطمأنينة القلب وراحة النفس ونحو ذلك. وغشيتهم الرحمة، رحمة من الله تغطيهم، تغشاهم تغطيهم يعني تشملهم جميعا. حفت بهم الملائكة، الملائكة السيارة التي تتطلب حلق الذكر تأتي إلى مجالس العلم ومجالس الذكر وخصوصا حول كتاب الله. والذي يظهر والله أعلم أن دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإنها تتضمن مدارسة الكتاب، لأنها تبين مجملة تخصص عامة ونحو ذلك. ويعني دائما أهل الحديث زينوا كتبهم بالآيات في مقدمة الأبواب المختلفة، كما صنع البغوي رحمه الله في هذا الكتاب القيم، فإنه دائما يذكر الآيات في مقدمة الأبواب رحمه الله. وذكرهم الله في من عنده، فهذا أعلى ما يطلب، أن يذكرهم الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم من أهل العلم ومن طلاب العلم في من عنده من الملائكة. ثم روى في الرواية الأخرى بهذا الإسناد وزاد: ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقوله حفت بهم الملائكة أي أحاطوا بهم، ومنه قوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محدقين به. وقوله سبحانه وتعالى: وحففناهما بنخل أي جعل النخل مطيفا بهما. ثم ذكر حديثا آخر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. قال: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل، فهؤلاء أفضل، وإنما بعثت معلما. ثم جلس فيه. حديث ضعيف، إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. في رواية أخرى لهذا الحديث قال: أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. قال محمد بن إسماعيل سليمان البخاري: عبد الرحمن بن رافع التنوخي سمع عبد الله بن عمرو، ده اللي هو في حديث بعض المناكب، يعني عندنا سببين لضعف الإسناد: حديث ضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وضعف عبد الرحمن بن رافع الراوي عن عبد الله بن عمرو. عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. جاي كل المسافة دي عشان يسمع ليه حديث واحد فقط على ذلك التاريخ، يعني على في هذا الزمان الذي كانت فيه كالسفر من المدينة المنورة إلى دمشق تأخذ شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضرب أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وفر. يقول: هذا حديث غريب لا يعرف من حديث عاصم بن رجاء بن حيوف. يقول المعوض: حديث حسن، خرجه أبو داود والدارمي وأحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم وابن حبان، وحسنه حمزة الكتاني، وله شواهد تقوى بها كما قال حافظ الفتح. هو حديث عظيم القدر في فضل طلب العلم. قال: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، تواضعا له وحبا له وشفقة، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء والسمك لتدعو له، ان هذه الكائنات تدعو لطالب العلم. وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب الأدنى. العالم نفعه متعدي، والعابد نفعه نفع خاص. العلماء هم ورثة الأنبياء، هذا فضل عظيم لأهل العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ النفع. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنتم هاهنا لأهل السوق، أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يقسم. طلق التجار إلى المسجد ينظرون في هذا الميراث الذي يقسم، فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا: نجد ميراثا يقسم. فقال: أما وجدتم حلقا من حلق العلم يتدارسونه؟ قالوا: نعم. فقال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول سهل الله طريقا من طرق الجنة، ده معناه ولا في القيامة؟ معناه إيه؟ طرق الجنة الصراط المستقيم، يعني ربنا عز وجل من ثواب الحياة يجعل من ثواب الحسنة حسنة بعدها. فبطلب العلم ده ربنا يوفقه لعمل صالح يصل به إلى الجنة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: اسمه عويمر بن عامر الأنصاري، نزل الشام، ويقال اسمه عامر وعويمر لقب، يقال اسمه عامر بن مالك وعويمر لقب، ويقال عويمر بن زيد بن قيس بن أسد بن عامر بن الحارث بن خزرج الأنصاري. توفي قبل خلافة عثمان بسنة، وفي قول آخر أنه مات في آخر خلافة عثمان، وقيل عشر درجة. يقال سنة 32، وقيل توفي في خلافة معاوية. قولوا إن وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، قيل معناه إنها تتواضع لطالب العلم توقيرا للعلم، كقوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك منه، أي تواضع لهم. وقيل معنى وضع الجناح هو الكف عن الطيران والنزول للذكر، كما ذكر في الحديث الأول: إلا نزلت عليهم السكينة وحفت بهم الملائكة. كما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وردوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حدثهم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. أقول عن الجنة معلومة الله. وقيل معناه بسط الجناح وفرشهما لطالب العلم لتحمله عليها فيبلغه حيث يقصده من البلاد في طلب العلم. وقيل معناه المعونة وتيسير السعي له في طلب. قوله: إن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، قال الشيخ الإمام: أراد أهل السماوات والأرض، كقوله سبحانه وتعالى: واسأل أهل القرية، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. وفي بعض الروايات: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. قيل إن الله سبحانه وتعالى ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء، لأنهم هم الذين بينوا الحكم فيما يحل منها ويحرم من الناس، فأوصوا بالإحسان إليها إلى الحيتان يعني، ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسن السنة. قال الشيخ الإمام: وفضل العلم على العبادة، من حيث أن نفع العلم يتعدى إلى كافة القلب، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة، يلي النبوة بالنبوة. وروي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. رواه الترمذي وحسنه في بعض النسخ، وإسناده حسن. رؤيا مرسلًا بإسناد حسن، وهو عند الدارمي عن الحسن مرفوع وإسناد الحسن صحيح، يعني رؤيا مرسلًا من طريقين مختلفين حديث حسن في هذه الدور. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من الجعابد. رواه الترمذي لكن إسناده ضعيف، إن كان المعنى صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، يعني من ميراث النبوة. قال ابن عباس: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، يعني تدارس ساعة من الليل خير من يقوم الليل كله من غير إيه؟ من غير علم. وفي رواية: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. قال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل بصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول، أفضل من عبادة سنة. وقال الثوري: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وأنه أيضا قال: ما أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم. قيل له: ليس لهم نية. قال: طلبهم له نية. هو بيطلبه يبقى إيه؟ هذه نية. وقال الحسن: من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. قال ابن وهب: كنت عند مالك قاعدا أسأله فرآني أجمع كتبي لأقوم. قلوا بمعنى مع كتب يعمل إيه؟ يقعد جدع كده زي ما انتوا قاعدين. قلوا بمعنى كتب عشان يعمل إيه؟ يكتب يعني عشان يثبت. قال مالك: أين تريد؟ قال: قلت أبادر إلى الصلاة. قال: ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه إذا صح فيه النية، إذا كانت النية خالصة لوجه الله أو ما أشبه ذلك. قال الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. قال سفيان الثوري: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به. قال سفيان في تفسير الجماعة: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. كلمة الجماعة اللي هي إيه؟ عليكم بالجماعة فإنما كذبون من خاصئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. فهذا من هو الجماعة؟ ولو كان فقيها، ده فقه الفقيه مش المصطلح المعاصر كلمة فيه مثلا. الفقيه هو الفقيه في الكتاب والسنة، وإلا فكثير من المتأخرين انتسبوا إلى الفقه وليسوا بفقهاء. قال الحسن المصالح: إن الناس يحتاجون إلى هذا في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. العالم أو العلم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. قال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. في الحديث استحباب الرحلة في طلب العلم. وذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخضر فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الآيات في سورة الكهف. ولم يكن في هذه الرحلة الطويلة إلا إيه؟ 3 مساء صلى الله عليه وسلم. رحل يعني مدة طويلة إلى مجمع البحرين، الله أعلم أين ذلك. البعض يقول بطنجة بالمغرب، البعض يقول يعني في جنوب الجزيرة، والله أعلم. محتمل يكون يعني في أقصى بلاد مصر، يعني في الشمال، يعني راح من سيناء إلى مجمع البحرين، ربما يكون مصب النيل على بعض الأنهار، الله أعلم. إلا أنه قد لقي النصر وسافر سفرا طويلا وترك بني إسرائيل أجل 3 مساجد، لأنه علم أن الخضر أعلم منه، لأن موسى أعلم منه بأشياء أخرى، ولكن لأنه أعلم منه في هذا الباب في بعض المسائل. قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، ذكر ذلك البخاري في الصحيح تعليقا وأخرجه في الأدب المفرد وأحمد في المسند من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله. قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه، يعني ما لحقش يظبطه مظبوط، يعني مهرهر منه يدوس عليه من كتر ما مستعجل علشان يستقبل ايه؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنق، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. إنه أسمعه بس عايز يسمعه إيه؟ مباشرة بإسناد عالي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، غراة غرلا بما، غرلا يعني ليس مختوما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ما معهمش حاجة خالص. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد يحسبه قال كما يسمعه من قول أنا الملك أنا الديان. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات. حسنه الحافظ صححه الحاكم وافقه الذهبي. قال الحافظ وله طريق أخرى عند الطبراني في مسلم السنة وله طريق وله طريق ثالثة في السنة وحديث بطرقه الحسن يدل على أن جابر رحل شهرا ذهابا وشهرا قياما في حديث واحد. قال البخاري العلم قبل القول والعمل. بقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم ذكر ذلك في صحيحه. اراد بقول العلم قبل العمل او قبل القول والعمل ان العلم شرط في صحه القول والعمل فلا يعتبران الا به فهو متقدم عليهما لانه مصحح للنيه المصححه للعمل. قال ابن المنير تنبه المصنف للبخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم تهوين أمر العلم والتهاون في طلبه. فقال الإمام البخاري العلم قبل القول والعمل وقول الله عز وجل فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه فبدأ بالعلم. ثم ذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا وابتغى فيه علما سهل الله له به طريقا.